بسم الله الرحمن الرحيم. كيفية صفة الإنقاب الماء؟ يعني ليس لصفة الإنقاب الماء عدد معين، وإنما ينقي المحل حتى يعود كما كان نظيفا. إذا اقتصر على الأحجار مع وجود الماء هل يجزوه؟ يجزوه. بعضهم نقل عدم الخلاف، أي لا خلاف بين أهل العلم أن الأحجار تجزئ ولو مع وجود الماء. أيهما أفضل، الاستنجاء بالماء أم بالأحجار؟ بالماء، لأنه أنظف ولأنه أنقى، ينقي المحل، وعلى هذا فهو أفضل. هل يجمع بين الحجارة والماء؟ يجوز، ما نقول مستحب، نقول يجوز. يجوز، على الصحيح أنه لا بأس أن يجمع بين الحجارة والماء. الحديث الذي ورد فيه الجمع بين الحجارة والماء لم يثبت، لكن هو من باب إزالة النجاسة، وإزالتها بهذه الصفة لا شك أنه أنقى. طيب، إذا انتقض وضوءه إما بنوم أو بريح أو بأكل لحم الإبل أو بمس الذكر، هل يستنجي؟ يعني هل عليه استنجاء في هذا الحال؟ ليس عليه استنجاء بالإجماع. هل الاستنجاء والاستجمار هل هو من الوضوء؟ ليس من الوضوء، ليس من الوضوء. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، ما قال يعني تغسل القبول والدبر. وهكذا الأحاديث التي تقدمت وأيرها كثير من الأحاديث فيها أنه يبدأ بالوضوء. وعلى هذا فإذا يعني خرج منه ريح ماذا عليه؟ نقول هو على وضوء، انتقض وضوءه. إذا كان على وضوء عليه أن يتوضأ. والوضوء من أين يبدأ؟ أصل الكفين، مضمضة واستنشاق، والوجه ما بعده. يا لطفي، كثير من الناس لا سيما العوام إذا مثلا خرج منه ريح قال انتقض وضوءي. طيب، وين تذهب؟ قال أذهب الحمام، أغسل القبول والدبر أو هما، لأنه يعتبر هذا يعني من الواجبات، وهذا ليس بصحيح. ما حكم النية للاستنجاء؟ لا يشترط، لأنه من باب إزالة النجاسة ولا يشترط لها النية. عند الاستنجاء والاستجمار هل يسمي؟ عندما عندك لا يسمي، لأنه لم يرد في ذلك دليل يدل على ذلك. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت ماذا مسائل يعني دقيقة جدا لم يأتي فيها التسمية. إذا استنجى وأسل قبله ودبره، أو أراد أسل قبله ودبره، بماذا يبدأ؟ هل بالقبول أم بالدبر؟ الأمر في ذلك واسع، إن شاء بدأ بقبله أو بدبره، والمسألة فيها ستة أقوال، لكن لم نجد لقول دليلا. فعلى هذا إذا كان الأمر كذلك فالأمر واسع. هنا أيضا مسألة، وهي إذا تطاير الماء حال الاستنجاء بالماء. يكون مثلا إنسان بال في مكان، لا سيما إذا كان صلبا، ثم أتى بالماء وأصل قبله ودبره، فحصل من هذا الأصل أي تطاير إلى بدنه أو إلى ثوبه من هذا الماء، هذا الماء ما حكمه؟ قالوا فإن كان في أول الاستنجاء، في أول شروعه في الاستنجاء، فالماء نجس، عرفتم؟ يعني بال ثم أتى بماء يستنجي، فعند أن استنجى طاير شيء من الماء إلى ثوبه أو إلى بدنه. قالوا أول ما ينزل الماء إلى البول ويحصل تطاير، هذا يكون الماء، يكون هذا نجسا. لكن إذا حصل التطاير فيما بعد فيكون قد زال البول ويكون طاهرا، هكذا يقول، على أنهم يعني يعفون عن الشيء اليسير. إذا شك مثلا استنجى، شك مثلا استنجى وبعد أن استنجى أصل قبله ودبره، بعدين قال أنا والله ما أدري، يعني حصل الاستجمار ثلاثا أم مرتين أم مرة ما أدري، وشك هل يعيد الاستجمار أم لا؟ لا يعيد، إن كان قد انتهى لا يعيد، لأن العلماء يقولون إذا حصل الشك بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت إلى الشك، الأصل فيه أنه أدى كما أمر ولا يلتفت إلى الشك. أما إذا وجد اليقين فهذا شيء آخر، لكن ما وجد يقين، إنما مجرد شك فعل هذا لا يلتفت إلى هذا الشك. طيب إذا بال وتوضأ فهل يغسل ينضح ثوبه أم لا؟ جاء من حديث الحكم بن سفيان قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام بال ثم توضأ ثم أسل ثم نضح فرجه، يعني من حيث أنه لا يحصل بعد ذلك يعني شك. هذا الحديث مضطرب وهو ضعيف والله أعلم، على أن الشيخ الألباني رحمه الله يصحح هذا الحديث والله أعلم. رفع الثوب عند قضاء حال قضاء الحاجة مستحب، يستحب لمن أراد أن يقضي حاجته أن يدنو من الأرض ثم يرفع ثوبه، ولا يرفع ثوبه وهو قائم. نعم، على ذلك أدلة تقدمت. لا يدنو يقرب من الأرض، هو الآن وقائم في موضع قضاء الحاجة، فعليه أن يدنو أن يقرب من الأرض ثم بعد ذلك يرفع ثوبه، هذا معنى. طيب البعد والاستتار حال قضاء الحاجة واجب، لأن ماذا ستر العورة عن أعين الناس، هذا واجب، لا يجوز أن يكشف عورته أمام من يراه وينظر إليه، يعني من الناس، أما عند الزوجة فهذا شيء آخر. طيب والعورة كما تقدم بالأمس عورة مخففة وعورة مولضة، طيب ما حكم الكلام حال قضاء الحاجة؟ أجبت الذي لم يجب، قد يكون مكروها وقد يكون جائزا وقد يكون الكلام واجب، مكروه إذا كان لغير حاجة، تتكلم لغير حاجة، يجلس هو داخل الحمام والمرأة خارج والجسود جابر ولا هو آخر، متى جئت ومنين جئت، هذا لغير حاجة مكروه. طيب قلنا جائز لحاجة إذا احتاج، مثلا انقطع عليه الماء أو غير ذلك، أي نعم مثل هذا لا بأس أن مثلا يتكلم في حال قضاء الحاجة لا بأس. طيب متى يكون واجبا؟ يكون واجبا فيما إذا كان هناك ضرورة يقضي حاجته وإذا بأعمى يمشي، وربما قرب من بئر أو حفرة أو شيء ربما يؤدي به إلى الإضرار أو الهلاك أو غير ذلك، فهذا يجب عليه أن ماذا أن يتكلم ويخاطبه بما ماذا يمنعه عن الوقوع في هذا المحذور. طيب المسائل المتبقية، طيب من هذه المسائل حكم ذكر الله حال قضاء الحاجة ونحوها، حكم ذكر الله حال قضاء الحاجة ونحوها. هذه المسألة، هل يذكر الله وهو يقضي حاجته، يسبح يحمد الله مثلا من هذا الكلام، هل له أن يذكر الله في حال قضاء حاجته؟ هذه المسألة، القول الأول يكره ذكر الله حال قضاء الحاجة، وهو قول جمهور أهل العلم. وحجة هذا القول حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فسلم فلم يرد عليه، رواه مسلم. وحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر أو قال على طهارة، خرجه أبو داود وغيره وهو صحيح، وذكره شيخنا في الصحيح المسند ولهم أدلة أخرى. القول الثاني أنه جائز بلا كراهة، وبه قال ابن سيرين والنخعي. حجتهم حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، واستدلوا بغيره من العمومات. قلنا الراجح والقول الأول وأنه يكره. طيب بقي هل يحرم؟ أنا فيما مر بي لم أجد من قال بالتحريم، لم أجد من قال بالتحريم، وإنما نصوا على الكراهة، فنبقى على هذا أنه مكروه. قال ابن المنذر والوقوف عن ذكر الله في هذه المواطن أحب إلي تعظيما لله، والأخبار دالة على ذلك، ولا أؤثم من ذكر الله في هذه الأحوال، معنى أنه مكروه وليس بمحرم. وقال ابن القيم رحمه الله فأما الذكر باللسان على هذه الحالة فليس مما شرع لنا ولا ندبنا إليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نقل عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم، ويكفي في هذه الحال استشعار الحياة والمراقبة والنعمة عليه في هذه الحالة، وهي من أجل الذكر، فذكر كل حال بحسب ما يليق بها. أي يذكر الله ليس معناه أنه يذكر الله ينطق باللسان، وإنما يتفكر في مخلوق في ماذا فيما أعطاه الله عز وجل من النعم، ومن هذه النعم إخراج ماذا الأذى. فلو أن إنسانا حصر عليه البول ولم يستطع أن يخرج، كيف سيكون حاله؟ أي نعم، ربما يعني يتألم ألما شديدا وهذا معروف، أو مثلا الغائط يعني أتى لم يستطع أن يعني إخراج هذا الغائط، نعم من هذا تألم يتألم ألما شديدا، فهذه عبارة نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى أن يمن الله عز وجل عليه بالتبول وإخراج هذا الشيء سواء البول أو الغائط. وهكذا أيضا يتذكر في يعني ماذا يتفكر هكذا يعني في ماذا في عظمة الله سبحانه وتعالى، وهكذا لا بأس. أما الذكر باللسان فلا. طيب قال المؤلف رحمه الله عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. تخرج الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وهذا لفظه. ألفاظ الحديث قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، معنى لا يأخذ ذكره بيده اليمنى حال بوله، وسيأتي. قوله لا يتمسح من الخلاء بيمينه، التمسح هنا الاستنجاء، وسمي الخارج من القبل والدبر خلاء لكونه يفعل في المكان الخالي ويلازم ذلك غالبا. قد تقدم معنا الخلاء في مواضع كثيرة. قوله ولا يتمسح في الإناء، قوله ولا يتنفس في الإناء معناه لا يتنفس داخل الإناء، وأما التنفس خارج الإناء ثلاثا فهي سنة معروفة. هذا شيء معروف أنه إذا أراد إذا شرب لا يتنفس داخل الإناء فهذا ما يجوز لهذا الحديث ولغيره، لكن إذا أراد أن يتنفس يجنب الإناء ثم يتنفس ثلاث مرات، وهذه سنة جاءت بذلك أدلة أنه يتنفس خارج الإناء، أما داخل الإناء فهذا هو المكروه، هذا هو المكروه. طيب المسائل المتعلقة بالحديث، كيفية التمسح من الخلاء، كيفية التمسح من الخلاء. قال الحافظ رحمه الله في الفتح والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب، أنه يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجبرا باليمين ولا ماسا بها، ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. حاصل هذه المسألة كيفية الاستجمار وكيفية التمسح من الخلاء، هو أن يأخذ الحجر بيمينه، يأخذ الحجر بيمينه ويمسك ذكره بشماله، اليمين تمسك الحجر وهي قارة أي واقفة، واليسار تمسك الذكر ثم تمر بهذا العضو على الحجر. هذا معناه فيكون في هذا الحال ما مس ذكره بيمينه، مفهوم؟ نعيد، هذه المسألة هي كيفيتها أن يمسك الحجر بيمينه وتكون اليمين قارة أي واقفة، ويأخذ ذكره بشماله ويمر بشماله على الحجر. أي نعم، قد ربما يحتاج إلى تحرك، فالتحرك يكون من قبل من؟ من قبل اليسار، يحركها على الحجر حتى يحصل ماذا؟ التنظيف. هذا معناه. وانظروا أيضا نستفيد من هذه الأمور وهذه الآداب فوائد ما عليه الإسلام وحرص النبي عليه الصلاة والسلام، أنه علمنا كل صغيرة وكبيرة دقيقة وجليلة حتى يعني كيف تقضي حاجتك. أي نعم، وسيأتي. طيب مسألة أخرى، حكم مس الذكر باليمين، ما حكمه؟ هل هو محرم أم مكروه؟ القول الأول يحرم على المتخلي أي الذي في حال قضاء الحاجة أن يمس ذكره بيمينه. طيب وهو قول الظاهرية واختاره الصنعاني والشوكاني، حجتهم ظاهر حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف. ما هو الحديث؟ ولا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول. وهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم إلا لصارف، قلنا لأن النهي يقتضي التحريم ولا يوجد صارف يصرفه إلى الكراهة. طيب القول الثاني يكره وهو قول جمهور أهل العلم، قال والنهي الوارد في الحديث نهي تنزيه وأدب لا نهي تحريم. قلنا الأقرب هو القول الأول لظاهر الحديث والله أعلم. طيب فعل هذا لا يجوز لمن جلس لقضاء الحاجة أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، يحرم هذا على الصحيح. مسألة أخرى أو قال هنا فائدة، قال الحافظ: والمس وإن كان مختصا بالذكر لكن يلحق به الدبر قياسا، يعني فعلى هذا يحرم أن يمس ذكره بيمينه وهو يبول، وكذلك يحرم عليه أن يمس ذكره بيمينه، وهكذا أيضا يحرم عليه أن يمس دبره بيمينه. فعلى هذا يحرم حال البول وهكذا حال الآيض أن يمس الذكر يعني وهو القبل، وهكذا أيضا الدبر، كلاهما يحرم على الصحيح. مسألة أخرى: هل كراهة مس الذكر باليمين مطلقا أم حال البول؟ هذه مسألة أيضا أخرى، يعني يحرم على الرجل أن يمس ذكره مطلقا سواء في وهو يبول أم في البول وفي غيره. هذه المسألة ذكر الحافظ خلافا، وأن بعض العلماء قال يكره مطلقا حال البول غيره، بل يكون المن في غير البول من باب أولى، لأنه نهى عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة. وقال بعضهم يكون المنع مقيدا بحالة البول فقط، ويكون ما عداه مباحا لحديث أبي قتادة رضي الله عنه وفيه وهو يبول. واستدلوا أيضا على الإباحة بحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن مس الذكر بعدما يتوضأ فقال: هل هو إلا بضعة منك، بضعة منه. خرجه أبو داود والترمذي، فدل على الجواز في كل حال. فخرجت حالة البول بحديث أبي قتادة رضي الله عنه، والحديث من طريق قيس بن طلق بن علي، وقد اختلف فيه، فبعضهم حسن حديثه ومنهم الحافظ وقال في التقريب صدوق وبعضهم ضعفه، والذي يظهر أنه إلى الضعف أقرب، بقي ما هو الصواب من القولين. الصواب هو القول الثاني، إما لحديث طلق بن علي رضي الله عنه على القول بتحسينه، وإما لظاهر حديث أبي قتادة رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، والله أعلم. على هذا حاصل هذه المسألة أنه في حال البول يحرم عليه أن يمس ذكره، أي نعم وهو يبول، وكذلك أيضا يحرم عليه أن يمس دبره، نعم في حال قضاء الحاجة. طيب، وأما في حال في غير قضاء الحاجة في غير البول فإنه يجوز أن يمس ذكره، ما هناك مانع أن يمس ذكره بيمينه في غير البول وهكذا الفرج، ما هناك مانع. وحديث أبي قتادة الذي ذكره المؤلف واضح، وفيه: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فقيد بالبول يبقى على هذا الظاهر. وحديث طلق بن علي على القول بتحسينه، لما يعني سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل هو إلا بضعة منك، يعني معنى هذا أنه جائز، وقد حسن هذا الحديث وقد تقدم معنا أيضا. مسألة أخرى: ما حكم الاستنجاء باليمين، ما حكم الاستنجاء باليمين؟ الآن لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. الآن الاستنجاء، القول الأول الاستنجاء باليمين مكروه، وهو قول جمهور أهل العلم. حجة هذا القول أن النهي الوارد في الحديث من باب الآداب والتوجيه والإرشاد، وتركها من الكراهة التنزيهية. القول الثاني يحرم، وهو قول الظاهرية وجماعة من الشافعية، واختاره الشوكاني والصنعاني. قلنا الراجح هو القول الثاني لظاهر الحديث، والله أعلم. على هذا لا يجوز للمستنجي أن يستنجي بيمينه، نعم، وإنما يستنجي بشماله لهذا الحديث ولغيره، نعم، وهذا من باب إزالة القدر، هذا من باب إزالة القدر، وهو يكون من ماذا؟ على الشمال، ولا يجوز أن يكون باليمين. طيب، مسألة أخرى، إذا استجمر بيمينه مع إغناه عنها فهل يجزئه؟ إذا استجمر بيمينه مع إغناه عنها فهل يجزئه؟ القول الأول يجزئه، وهو قول جمهور أهل العلم. القول الثاني لا يجزئه، وهو قول الظاهرية وبعض الحنابلة. قلنا الراجح هو القول الأول، قال شيخ الإسلام رحمه الله. وأما إذا استجمر بالعظم واليمين فإنه يجزئه، فإنه قد حصل المقصود بذلك وإن كان عاصيا، والإعادة لا فائدة فيها، ولكن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به. فالحاصل أنه إذا استجمر أو استنجى بيمينه فالاستجمار أو الاستنجاء صحيح ولا إعادة عليه، فإن كان لغير عذر فهو آثم، وإن كان معذورا كأن يكون مثلا يده اليسرى يعني فيها ألم أو فيها جروح أو فيها مرض أو غير ذلك لا يستطيع، فعلى هذا له أن يلجأ باليمين، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لغير حاجة لا يجوز باليمين، لكن إن استنجى باليمين مع قدرته باليسار نقول هو آثم والاستنجاء أو الاستجمار صحيح. بقي قال هنا شيخ الإسلام ولكن قد يؤمر بتنظيف العظم مما لوثه به، يعني تقدم معنا أن العظم لا يجوز الاستجمار به لأنه طعام إخواننا من الجن كما تقدم في ماذا قبل مسائل في أحاديث ذكرنا ذلك. وعلى هذا فإذا لوث هذا العظم لأنه يرجع كما كان لحما يكون طعام إخواننا من الجن، فإذا لوثه بهذا الآئط أو بهذا البول إيش المطلوب؟ المطلوب أنه ماذا؟ يزيل ما لوثه به من الآئط والبول ويزيل النجاسة حتى يعود كما كان، من أجل أن يكون طعام إخواننا من الجن. نعم، هذا معناه. قال الحافظ فائدة، قال الحافظ ومحل هذا الاختلاف حيث كانت تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمين والله أعلم. إيش معنى هذا؟ يقول الحافظ هذا ما إذا باشرت اليسرى مثلا الاستنجاء بماذا؟ بآلة غيرها، إما بالماء أو بالأحجار، لكن إذا باشرت البول اليسرى مباشرة بدون حجر ولا ماء، أو باشرت اليسرى الغائط بدون ماء ولا حجر، هذا ما يجوز، لا يجوز باليسار، ومن باب أولى لا يجوز باليمين. هذا معناه. يأتي مثلا يبول وإذا به يمسح البول بماذا؟ بيساره بدون حجر ولا ماء، هل يجوز؟ ما يجوز. أو مثلا يتأوط وإذا به يزيل هذا الغائط بماذا؟ بيساره، هل هذا يجوز؟ ما يجوز. ما يجوز لا باليسار، ومن باب أولى لا يجوز باليمين. متى يجوز باليسار؟ يجوز إذا كان بآلة غيرها، أي عنده مثلا أحجار يزيل بها أو ماء، هذا جائز. مسألة أخرى، المرأة كالرجل في النهي عن الاستجمار، المرأة كالرجل في النهي عن الاستجمار باليمين. قال الحافظ رحمه الله والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. وقال ابن المنقن رحمه الله المرأة كالرجل في حكم مس القبل والدبر باليمين على ما تقدم. إذن المرأة يحرم عليها أن تمس فرجها في حال البول بيمينها، ويجوز أن تستجمر باليسار هكذا، وهكذا أيضا في الدبر. نعم، كما تقدم في الكلام على ذلك، وأن المرأة كالرجل أن المرأة كالرجل. طيب مسألة أخرى، ما الحكمة من النهي عن مس الذكر باليمين؟ ما الحكمة من النهي عن مس الذكر باليمين؟ قال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام: الحكمة في النهي عن مس الذكر باليمين احترامها وصيانتها، أو لأنه إذا باشر النجاسة بها ربما تذكر عند تناوله الطعام أو الشراب ما باشرت يمينه من النجاسة فينفر طبعه من ذلك. هذه هي الحكمة. اليمين هي مكرمة، أي نعم، ولهذا ما كان من باب التكريم فلليمين، وما كان عكس ذلك فاليسار. مثلا اليمين تأكل بها وتشرب بها وتعطي بها وتصافح بها وهكذا وغير ذلك، والأماكن الفاضلة تدخل المسجد تبدأ باليمين، وقد تقدم معنا هذه الخصال. فعلى هذا يعني، والعكس هو العكس، ما كان من باب إزالة الأقدار وهكذا الأوساخ وهكذا يكون باليسار، يكون باليسار. نعم، وما ذكره هنا أيضا لا بأس له وجه، وهو أن الإنسان إذا مثلا يعني أزال غائطه بيمينه ربما يأكل ويتذكر ماذا يحصل له شيء من يعني الاستقدار، وهكذا إذا أزال البول مثلا بماذا بيمينه. فعلى هذا فهو قول وجيه، قول وجيه، والأدلة على ذلك كما تقدم. مسألة أخرى: ما الحكمة من النهي عن النفخ في الشراب؟ ما الحكمة من النهي عن النفخ في الشراب؟ قال القرطبي رحمه الله: قوله ولا يتنفس في الإناء، هذا التأديب مبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء فيكسبه رائحة كريهة فيتقدر الغير عن شربه أو الشارب نفسه. وهذا من باب النهي عن النفخ في الشراب، ومن باب النهي عن اختناس الأسقية. هذه الحكمة، أن الإنسان لا يتنفس في الإناء، وهذه هي مبالغة في التنظيف. أي نعم، فمثلا إناء كبير يشرب الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا، يأتي الأول ينفخ في الشراب، إيش لماذا تنفخ؟ قال رأيت شيئا أريد أزيله من أمامي، ثم شرب والثاني بعده، ربما يتقدر الشارب بعده، ربما يتقدر الشارب بعده، وهكذا أيضا حال النفخ، فقد ربما يخرج من فيه بصاق أو شيء من ذلك فيحصل هو يتقدر أيضا، وأيضا من باب أولى أنه يتقدر. نعم، والإنسان يكون نظيفا سواء كان في بصاقه أو مخاطه أو مثلا في أكله وهكذا في شرابه وهكذا يعني مع التخلي، أي إذا ذهب الخلاء إلى غير ذلك. وهذه آداب، وأيضا أنت إذا عملت بها تكون قد يعني طبقت الأحاديث وطبقت السنة فتؤجر على ذلك، تؤجر على ذلك. طيب هذا ندخله من الأرض، هذا سهل لأنه عبارة تشرب أنت وحدك. طيب هنا مسألة، قال السائل: إذا كان الرجل وزوجته في بيت فهل يجوز لهما التنقل بين الأرف عريانين من أرفة إلى أرفة، هذا عريان وهذا عريان؟ لا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فالله أحق أن يستحيى منه. لكن بالنسبة إذا دخل الخلاء وأراد أن يغتسل له أن يغتسل عريان، كما سيأتي الأدلة إن شاء الله في باب الغسل. قلتم يستحب حال قضاء الحاجة الدنو من الأرض ثم يرفع ثوبه، هل هذا يشمل الحمام أيضا؟ الجواب نعم يشمل، إذا كان في الحمام بعيار، ما أدري عن المكان الخلاء بعيار، هذا ما هو مفهوم. ظاهر الحديث أنه خاص بمس الذكر باليمين حال البول، فكيف يدخلون الدبر وهو وما هو الدليل؟ هو القياس، القياس. وهذا أيضا من باب قياس جلي أيضا لا بأس، ما في مانع. وأنه أيضا لا يجوز إذا كان مس الذكر وهو يبول لا يجوز، فكذلك أيضا الدبر. ما الفرق بين الجائز والمستحب؟ المستحب يؤجر عليه، والجائز يعني شيء مباح. المستحب من فعله أجر، والمباح يعني عبارة مباح له أن يفعله لكن لا يؤجر. إذا خاطب رجل مثل ما أدري عبد الرحمن أو عبد الملك ينادي إذا احتاج، إذا احتاج إذا ذلك لا بأس. إذا احتاج وهو داخل الحمام يا عبد الله أعطني يا فلان، ولو عبد الملك ولو كذا احتاج إلى الماء فله أن يتكلم نعم ويناديه يعطيه ماء لا بأس إن شاء الله ما في مانع. كيف الجمع بين الحديثين، حديث المهاجر ابن قنفذ أني كرهت أن أذكر الله إلا على طور، وحديث عائشة كان يذكر الله على أحيانه. حديث عائشة عام وهذا خاص، والخاص مقدم على العام. هذا في باب إيش؟ أصول الفقه. هذا عام يذكر الله على كل أحيانه، لكن هذا جاء يخصه خلص، يبقى هذا الخاص يخصص ماذا؟ العام. ما معنى إذا أذهب المذهب أبعد المذكور في حديث المغيرة بن شبعة؟ أي ذهب بعيدا حتى لا يتوارى عن ماذا أنظار الناس. إلى هنا بارك الله فيكم.